عجلت أوقات الرحيل رمضان مهلا علينا فكلنا والهان هذا الوداع متى يكون الملتقى فالقلب من شوق له ظمآن رفقا بدموع قائم وساجد ومودع بكاء زادك الله على الشهور رفعة ومكانة فيك للمؤمنين غفران رمضان شهر الصوم سار مودعا بالله لا لا لا تسرع الرحيل رمضان بالله لا تك راحلا بذنوبنا واصفح كما يقتضي الإحسان يا اختم لنا به السعادة دائما فأنت الإله ذو المواهب المنان فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا عليك السلام يا شهرنا هذا عليك السلام يا شهرنا منا عليك السلام فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا عليك السلام يا شهرنا السلام يا شهرنا منا عليك السلام.